بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الإحرام وما يتعلق به، وذكر أحاديث. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أورده ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب الإحرام وصفته أو الإحرام وما يتعلق به، ذكر فيه أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب، فكما أن الجماع في الإحرام هو أعظم محظورات الإحرام، فإن كذلك الشيء الذي يؤدي إليه الذي هو مجرد العقد وكذلك الخطبة ليس للمحرم أن يفعل شيئا من ذلك، ليس له أن يتزوج بأن يكون يعني يتزوج بنفسه أو يكون وليا لغيره بحيث يزوج غيره وذلك في حال الإحرام، وكذلك لا يخطب المحرم، لا يخطب امرأة ولا مجرد الخطبة، كل هذه أمور نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح بنفسه ولا ينكح غيره ولا يخطب، ولا يخطب له ولا لغيره إذا كان محرما، لا يخطب لنفسه ولا لغيره، وإنما عليه أن يجتنب كل ما يتعلق بالجماع وما يدعو إلى الجماع. وقد جاء في بعض الأحاديث عن ميمونة رضي الله عنها وفي قصة ميمونة بنت الحارث الهلالية أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها أو تزوجها وهو محرم، وهذا جاء عن ابن عباس، وجاء عن غيره أنه تزوجها وهو حلال غير محرم، وهذا هو القول الذي هو حلال يتفق مع نهيه صلى الله عليه وسلم، يتفق مع نهيه عليه الصلاة والسلام، لأنه تزوج حلال لم يتزوج محرم، تزوجه حلال ولم يتزوج وهو محرم، فهو متفق مع يعني مع نهيه صلى الله عليه وسلم بأنه ما حصل منه أنه حصل منه النكاح أو الزواج وهو محرم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا إن ما جاء عن فيما يتعلق بأنه حلال أرجح مما جاء بأنه تزوجها وهو محرم، وإن كان صحيحا إلا أن فيه خطأ وفيه وهم، وذلك أن القول بأنه كان حلالا أرجح، أو الروايات اللي أنه حلال كان أرجح، وذلك أنه جاء عن ميمونة أنه تزوجها وحلال وهي صاحبة القصة، وجاء عن أبي رافع وهو السفير بينهما أنه كان حلال. فإذا هؤلاء الذي هم أم المؤمنين وكان صاحبة القصة وأبو رافع هو الواسطة والسفير بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهم يثبت أو يقول إنما تزوج وهو حلال. ويؤيد ذلك أيضا أن تزوج حلال حديث عثمان رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطئ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. فإذا هذا متفق مع كونه تزوج وهو حلال، تزوج وهو حلال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالصيد عن أبي قتادة رضي الله عنه، وهو أنه كان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عام يعني عام الحديبية، وكان غير محرم وهم محرمون، وأنه رأى حمارا وحشيا فأجهز عليه حتى أصابه وقتله، ثم إنهم أكل وأكل أصحابه الذين كانوا معه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم محرمون، ولكنهم بعد ذلك وكان بقي معهم لحم منه، وكانوا شكوا يعني في ذلك، يعني هل يأكلون لحم صيد وهم محرمون. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء أخبروه بالذي أخبروه به، وقال هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه، يعني أنهم أعانوه على الصيد أو أنهم دلوه على الصيد وأشاروا إليه بأن أبو قتادة الذي هو المحرم أشاروا إليه بأيديهم يشيرون إلى الصيد، لأن هذا فيه عانة ودلالة، وكل هذا لا يجوز من المحرم، فقالوا إنه ما حصل منهم شيء من ذلك. فأخبرهم عليه السلام بحله، وسألهم هل بقي منه فضلة أو بقي منه شيء، فكان بقي من شيء وأعطوه إياه فأكله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المحرم لا يصيد الصيد ولا يساعد في قتله ولا يزعجه ولا ينفره، وإنما عليه أن يكون الصيد في حال الإحرام في أمن وأمان من المحرم، في أمن وأمان من المحرم، لا في قتله ولا في إزعاجه ولا في تنفيره ولا في الدلالة عليه أو الإشارة لمن هو حلال أن يقتله. ومن المعلوم أن ما كان في الحرام حرام على أي أحد، كان سواء محرما أو حلالا، الصيد في الحرام حرام على الحلال والمحرم، على من كان محلا وكان محرما، وإذا كان في الفلات وفي البر خارج الحرام فإنه حلال لغير المحرمين وحرام على المحرمين فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبروه أخبرهم بعد أن سألهم واستفسر منهم هل أحد أعان أو أشار، فقالوا لا، فأخبرهم بحله، وأيضا كذلك طلب منهم إذا كان بقي منه شيء فبقي منه بقية وأعطوها إياه فأكلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الذي جاء من أكله في الصحيحين أنه أكل منها، وذلك لتطيب خواطرهم، يعني هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله هل بقي منه شيء، إنما هو لتطيب خواطرهم، لأن ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه وهم كانوا متحرجين يعني من الأكل منه، والرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه، اطمأنت نفوسهم إلى هذا الذي كانوا شكوا فيه. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة التي جاءت من طرق يعني صحيحة أنه جاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل منه وأنه صيد له أو من أجله وأنه أباحه لهم، لكن الروايات التي في الصحيحين وهي دالة على أكله عليه الصلاة والسلام تدل على أن هذا هو المحفوظ، وأن الذي جاء من كونه لم يأكل أن هذا وإن كان صحيح الإسناد فإنه يكون شاذا. وقد قيل في سبب كون أبي قتادة لم يكن محرما وهم محرمون، قيل إنه كان أرسل في مهمة يعني إلى جهة ساحل البحر، وأنهم يعني ولهذا لم يحرم رضي الله عنه. وأما يعني هؤلاء فإنهم أو الذين كانوا معه فإنهم كانوا محرمين. أعد الحديث. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. نعم، هذا يبين أن وهذا فيه اختصار للقصة، ويعني ليس فيه ذكر قصة طويلة، وإنما أشار إليه إشارة، وأتى بما جاء في آخرها من أنهم لما شكوا وترددوا في أكلهم قال: هل أحد منكم أشار إليه أو أحد عانه؟ فقالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه، يعني أن اللحم الذي أكلوه أولا حلال لهم، وهذا الذي بقي أيضا هو حلال لهم، وقد أكل منه الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. وأكله عليه الصلاة والسلام يعني وسؤاله هل بقي منه شيء هو من تطيب خواطرهم، من تطيب خواطر أصحابه الذين شكوا وتوقفوا، فإنه أكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من ذلك. نعم. قال: وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. ثم ذكر حديث الصعب بن جثامة الليثي الذي اصطاد حمارا وحشيا وقد جاء في وأهداه للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام رده إليه، فلما رأى في وجهه الكراهية لكون هديته ردت إليه اعتذر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: إنا لم رده إليك إلا أن حرم، يعني السبب في ذلك أننا محرمون. وقد قيل إن هذا الذي أن أن أن أن أنه رد أن أنه إنما رد لأنه علم أو فهم أنه صيد من أجله، والمحرم إذا لا يصيد ما صيد من أجله، لا يأكل مما صيد من أجله. أما إذا صاده الحلال ليس للمحرمين وإنما له ثم أكلوا معه، فإن ذلك سائق كما عرفنا في حديث أبي قتادة المتقدم. وحديث صعب بن جثامة هذا يحمل على أنه صيد من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه صيد من أجل الرسول وقال: إنا لم نرده إليك إلا أن حرم، فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة أن هذا على يحمل على أنه صيد من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محرم، وذاك على أنه لم يصده من أجله وإنما صاده لنفسه وأكل معه من أكل من الصحابة، وكذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء في بعض في هذا الحديث حمارا وحشيا، وهذا يحتمل أن يكون حيا وأن يكون ميتا، ولكنه جاء في الروايات الصحيحة في صحيح مسلم وغيره ما يدل على أنه كان قد صيد، في بعضها أنه يقطر دما، وفي بعضها يعني بعض الحمار يعني أعطاه قطعة أو شيئا من الحمار الوحشي، يعني معناه أنه قد ذبح وأنه قتيل، وأنه لم يكن حيا وإنما كان قد صيد، لأن عدد من الروايات جاءت دالة على أنه قدم له لحما أو أنه قتيل، سواء كان يعني على هيئته والدم يقطر منه أو جزءا من أجزائه. وقد جاءت الروايات في هذا وفي هذا، فدل على أن الذي أهدي إليه عليه الصلاة والسلام ليس حيا. ومعلوم أن المحرم لا يصيد، يعني لا يقتل يعني في الحرم، يعني أقول لا يقتل وهو محرم في أي شيء من الصيد في حال إحرامه، لا يقتل حتى ولو كان مالكا له، حتى لو كان في حوزته فإنه لا يباشر قتل الصيد. فلهذا يعني يجمع بين حديث الصعب بن جثامة الليثي وحديث أبي قتادة أن الأول أذن بأكله لأنه ما صيد لأجل المحرمين، والثاني محمول على أنه صيد من أجلهم، فلهذا اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وهي في الأشياء التي تقتل في الحل والحرم، لأن هذه الرواية فيها يقتلن في الحرم، ومعلوم أنه إذا قتل في الحرم ففي الحل من باب أولى، وفي بعضها يقتلن في الحل والحرم، يعني يقتلن في الحل والحرم ويقتلهن المحرم وغير المحرم، لأنها مؤذية ولأن فيها ضرر، فهي قتلها بسبب إيذائها وبسبب ضررها، فتقتل هذه الأشياء التي جاءت في هذا الحديث، وهي الخمس فواسق. والفواسق يعني التي الفسق هو في الأصل الخروج، وفي الشرع الخروج عن الطاعة، وفي الشرع الخروج عن الطاعة. الفاسق هو الذي يخرج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والفسق في اللغة الخروج، الخروج مطلقا يقال له فسق، ولكن في الشرع هو فسق مخصوص، وهو خروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه فواسق يعني مؤذية وفيها ضرر، وهي تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم، وهي الحداءة، وهي طير يخطف يعني يخطف يعني المتاع، وقد ويخطف الأشياء التي يعني ينزل ويخطفها. وقصة الجارية التي يعني كانت عند قوم وكان ابنتهم لها وشاح، فنزلت الحدأة وأخذتها وطارت بها، فاتهموا هذه الجارية وجعلوا يفتشونها ويبحثون عن هذا الوشاع الذي لبنتهم، وهي تتبرع وتقول انها ما حصلت منها كذا وما حصل كذا. فجاءت وبينما هم مجتمعون جاءت الحداءة ورمت الوشاع، فبرأها الله عز وجل بكون هذه الحداءة رمت الوشاع، فهي مؤذية. وكذلك الغراب كذلك هو مؤذي، وكذلك الفأرة يعني مؤذية، وكذلك العقرب يعني بسمومها والحية من باب أولى، وقد جاء في بعض الروايات ذكر الحية، وكذلك الكلب العقور وهو الذي يعقر ويقتل ويعتدي على الناس، ويدخل في ذلك كل ما كان متصف بهذا الوصف الذي هو العقر، لأن الكلب إذا كان غير عقور لا يقتل في الحرم، لا يقتل، ولكنه إذا اتصف بالعقر وكونه يعقر ويقتل ويفترس فإنه عند ذلك يقتل. ولهذا يعني قالوا التقييد بالكلب العقور يدخل تحته كل ما كان من المفترسات من الذئاب والنمور وغيرها مما يحصل منه الافتراس والاعتداء على الناس، فإنها تقتل، لأن التقييد إنما هو بوصفها بكونها تعقر وكونها تقتل وتفتك بالناس وتجرحهم أو تجرح يعني مثلا في البهائم وغير ذلك، فإن هذا يكون من مما يقتل في الحل والحرم، مما يقتل في الحل والحرم. فلا يكون الأمر مقصورا على ما جاء في هذه الخمس، بل ما كان مثلها وما كان مماثلا لها، كما قلنا بالنسبة للكلب العقور أي جميع الحيوانات المفترسة فإنها تدخل في ذلك، ولا يختص بالكلب الذي نوع من أنواع الكلاب الذي يعقر وبعضها لا يعقر، فإن كلما كان متصلا بهذا الوصف فإنه يعني يجوز قتله في الحرم وفي الحل من باب أولى. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة يقتلن في الحل والحرام, يقتلن في الحل والحرام. أعيد الحديث. خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. نعم, هذه المحرم كما هو معلوم ممنوع من قتل الصيد ومن حصول الإيذاء للحيوانات, يعني إلا ما كان مباح القتل, فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الدواب الخمس التي يحصل منها الأذى وأن قتلها حلال, وكذلك كلما كان مشابها لها فإنه يقتل في الحل والحرم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. ثم ذكر الحجامة في حال الإحرام وأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم, وجاء ذلك أنه في رأسه, فالحجامة جائزة عند الحاجة إليها ولا يؤثر ذلك على الإحرام, لا يؤثر ذلك على الإحرام, يعني إخراج الدم الذي فيه ضرر من المحرم في حال إحرامه جاءت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن ذلك سائغ وأنه لا بأس به. لكن إذا ترتب عليه, إذا كانت الحجامة في غير الرأس أو كان الرأس لا شعر فيه أو فإن كان فيه شعر وقطع شيء منه من أجل الحجامة فإنه يكون فيه فدية, لأنه شيء احتج إليه وأزيل, كما حصل لكعب بن عجرة الذي احتاج إلى حلق شعر رأسه لدفع الضرر الذي حصل له وهو الدواب أو القمل الذي يتناثر من رأسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يحلق وأن يتخلص من هذه الدواب بحلق رأسه, وأن يأتي بفدية مخير فيها بين ثلاثة أمور, وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام فهذه فدية. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يرتكب محظورا من أجل أمر دعا إليه كأن يغطي رأسه لأنه بحاجة إلى تغطية الرأس وهو محرم, يحصل من يفعل ذلك ويفعل يغطي رأسه إذا كان يتضرر بكشفه, وكذلك إذا كان يحتاج إلى الثوب أو يحتاج إلى السراويل أو يحتاج إلى شيء وهو محتاج إليه فإنه يفعله ويأتي بالفدية وكذلك عندما يحتاج إلى أخذ شيء من الشعر في حال إحرامه فإنه يكون في ذلك الفدية التي جاءت في القرآن الكريم مجملة وجاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة مبينة. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي, فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى, تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. ثم ذكر حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وكان في الحديبية أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه, فقال إنه آذاك هوام رأسك, ثم إنه سأله عن ما عن عن عن عن هل يجد شاة, فقال إنه لا يجد شاة, قال: انسك شاة أو أطعم شاة في مساكين أو صم ثلاثة أيام, يعني أنه يحلق رأسه ويفعل هذا الفعل, وسواء حصلت الكفارة قبل الحلق أو بعده كل ذلك جائز, إن أراد أن يحلق رأسه أول ويكفر أو يقدم الكفارة ويحلق كل ذلك سائغ وجائز, ولكن الكفارة في في في في أمر يرتكب ككونه يأخذ شعرا أو يغطي رأسا أو يلبس مخيطا أو يستعمل طيبا أو ما إلى ذلك, إذا وجد منه شيء من ذلك فإن فيما يتعلق بالطيب لا حاجة إليه أن يتطيب, لكن لو وجد منه متعمدا عليه فدية, وإن كان ناسيا فإنه ليس على شيء, إن كان ناسيا فإنه ليس على شيء, كما أنه لو غطى رأسه يعني أو لبس مخيطا ناسيا فإنه ليس عليه, وإنما يزيله, لكن إذا احتاجه لأمر يقتضي ذلك فإنه يرتكب هذا المحظور ويجوز له فعله, ولكن عليه الكفارة كما جاء ذلك في حديث كعب بن عجرة حيث أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرق رأسه ليتخلص من هذا القمل الذي فيه, وعليه الفدية في ذلك, وهي هذه الأمور الثلاثة مخير فيها بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام, وهي على التخيير, وقد جاءت في القرآن مجملة وهي على التخيير, قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك, وجاءت السنة مبينة النسك بأنه شاة, وأن الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين صاع نصف صاع, والصيام 3 أيام وهو مخير بينها, والتخيير جاء في القرآن وجاء في السنة في بعض الروايات, وفي بعضها أنه سأله قال هل تجد شاة, وقالوا هل تجد شاة لا يعني ذلك أنها إذا كانت موجودة أنه يتعين الإتيان بها, لأن القرآن جاء بالتخيير بين الأمور الثلاثة, وجاء في السنة أيضا في بعض الروايات يعني التخيير, ولكنه سأله ليعرف أنه إذا كانت عنده موجودة فإنه يخير بينها وبين الإطعام للستة المساكين وصيام 3 أيام. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقلت ما كنت أرى الوجع, فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى, يعني ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى, يعني الأولى بمعنى الظن والثانية بمعنى الرؤية والمشاهدة والمعاينة, لأن رأى القمل يتناثر على وجهه, قال ما كنت أرى الوجع يبلغ بك ما أرى, لأنه إذا كان القمل يعني في رأسه ويتناثر على وجهه معناه أنه متضرر ضررا شديد, ما كنت يعني أرى أن يقع يحصل بك الوجع ما أرى. ثم إنه سأله هل يجد شاة, فقال لا, فقال اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام, وأن الصيام 3 أيام, وأن الإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وعن أبي هريرة, وهذا الحديث الذي هو في حديث كعب بن عجرة فيما يتعلق بالشعر, يعني يصير حكم اللبس, حكم تغطية الرأس, يعني كلها من هذا القبيل, يعني فديتها واحدة, يعني كون الإنسان يحلق شعره, يعني سواء شعر الرأس أو غير شعر الرأس, وكذلك كونه يغطي رأسه أو يلبس مخيط أو يتطيب, كل هذه إذا احتاج إليه الإنسان يفعلها, الطيب لا حاجة إليه, وإنما لو يحتاج إليه تلك الأمور التي يمكن الإنسان يعني يستدفئ من البرد أو يعني يكون ألم في رأسه إذا كان مكشوفا, فإنه يفعل هذه الأمور, وكذلك مثل ذلك تقليم الأظفار إذا كان متعمدا, كل هذا يعامل هذه المعاملة 5, يعني كلها تعامل هذه المعاملة, إلا أن الطيب لا حاجة إليه وليس هناك ضرورة تدعو إليه, لكنه إذا وجد متعمدا فإنه عليه هذه الكفارة التي هي التخيير بين 3 أشياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل هو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول السائل: من قدم طواف الإفاضة على باقي أعمال الحج في اليوم العاشر هل يجوز له؟ وهل يصير بذلك متحللا التحلل الثاني؟ التحلل الثاني؟ نعم، لأنه طاف. التحلل الثاني يكون بفعل الأمور الثلاثة التي هي الرمي للعقبة، رمي الجمرة، والحلقة والتقصير، وطواف الإفاضة، والسعي لمن كان عليه سعي. إذا فعلها كلها يعني في يوم العيد فإنه يحل له كل شيء حتى النساء. طيب الآن يقول: هل يجوز له أن يقدم الطواف؟ يجوز تقديم الطواف، يجوز تقديم الطواف، يعني إذا كان الإنسان يعني كان معه نساء وخشي أنهن يأتي إن العادة فيترتب على ذلك انحباسهم بسببهن، وذهبوا إلى مكة وطافوا طواف الإفاضة وقدموه على غيره، لا بأس بذلك، لأن هذه الأمور الثلاثة أو أعمال يوم النحر الأربعة يعني يجوز تقديمها على بعض، لأنه ما الرمي والنحر والحلق والطواف كلها يجوز بعض تقديم بعضها على بعض. يقول شيخنا: ما هو الدليل على مشروعية التسليم الواحدة في صلاة الجنازة؟ وهل هناك حرج على من يسلم تسليمتين؟ هو جاء تسليمة واحدة وجاء تسليمتين وجاء أكثر، لكن الإنسان يفعل كما يفعل الإمام. الإمام إذا سلم تسليمتين سلم تسليمتين، وإن سلم واحدة سلم واحدة. المأموم يتم بالإمام ولا يخالف الإمام، وكل منهما صحيح، ثبت التسليمة الواحدة وثبت التسليمتان وثبت أكثر من ذلك. يقول: ماذا يفعل الحاج عند طوافه والزحام شديد وقد نقض وضوءه أثناء الطواف؟ يقطع الطواف ويتوضأ ويستأنف الطواف. ماذا تفعل المرأة الحائض التي لم يبق لها إلا طواف الإفاضة وهي من غير سكان المملكة وملتزمة بالرجوع مع القافلة؟ هل بالإمكان أن تطوف على غير طهارة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قيل له أن حفصة لم تطف فقال: أحابستنا هي؟ يعني كان يعني يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، قال: حابستنا هي. فلما علم بأنها طافت أفاضت يوم النحر قال: انفروا، يعني ما دام ما بقي إلا الوداع، طواف الوداع يسقط عن الحائض، طواف الوداع يسقط عن الحائض. فإذا المرأة إذا كان بقي عليها طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لابد منه وهو ركن من أركان الحج لا يتم للحج إلا به، وكذلك السعي لمن ليس عليه لمن لم يسعى، أو إذا لم تسعى قبل إذا لم يحصل السعي، إذا كانت لم تقدم السعي وأن الحيض حصل لها بعد يعني بعدما طاف طواف القدوم وسعت ثم جاءها الحيض فإنه يبقى عليه طواف الإفاضة فقط. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لكن من الحج اللابة وليس له وقت، يمكن فعله في شهر الحج وفي محرم وفي صفر وبعد ذلك يمكن، لأنه غير محدد وقته غير محدد. لكن إذا كانت هذه المرأة يعني يسهل عليها الذهاب يعني والإياب ولتأتي بهذا الركن الذي عليها فعلت، وإن كان يعني بالإمكان أن تتأخر وأن تنتظر مع محرمها حتى تؤدي ذلك وتذهب كل ذلك سهل. لكن من كان بإمكانه أو كان بإمكان سواء كان رجل أو امرأة أنه يذهب إلى بلده وعليه طواف الإفاضة يمكنه ذلك، ولكن يتعتم عليه أن يرجع، يتعتم عليه أن يرجع ليأتي به لأنه ركن من أركان الحج. أما كونه تطوف وهي على غير طهارة فلا تطوف وهي على غير طهارة. نعم. يقول: من ذهب من منى إلى عرفة مباشرة ولم ينزل بنمرة وعرنة، فهل يفعل في عرفة من الجمع والقصر كما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرنة، أو ذلك خاص بعرنة؟ لا، ليس خاصا بعرنة، ليس خاصا بعرنة ولا بنمرة، ولا بل هو القصر بعرفة. كل من كان بعرفة، كل من كان بعرفة يقصر ويجمع. كل الحجاج في عرفة سواء كانوا في نمرة أو في قريب منها أو بعيد منها، جميع أرض عرفة الناس يقصرون ويجمعون فيها. القصر والجمع هو في حق الواقفين بعرفة في أي مكان من عرفة، يعني سواء كان في المسجد ومن حضره أو من لم يحضر المسجد يصلون في خيامهم وفي منازلهم ويجمعون الظهر والعصر مع تقديم جمع تقديم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. هل المتمتع يشترط مرتين عند تلبيته بالعمرة وعند تلبيته بالحج أم يكفي مرة واحدة؟ الذي يبدو أنه له أن يشترط، أقول له أن يشترط يعني في، لكن في الغالب أن الاشتراط يحتاج إليه عند العمرة لأنها هي التي كانت في البداية وفي طريق. وأما بالنسبة لمكة وهو يعني في الحرم والحج كل أماكنه قريبة وكلها في مسافات يسيرة، والاشتراط ليس بلازم، لكن لو اشترط ما نقول أن هناك يعني شيء يمنع منه. هل يجوز للحاج أن يخطب بعد التحلل الأول؟ الذي يظهر أنه لا يجوز، لأن كل ما يتعلق بالجماع وكل ما يتعلق بأمور النساء لا يفعله الإنسان، كل شيء يتعلق بالنساء لا يفعله الإنسان، لا جماع ولا يعني غير الجماع. وهل يجوز أن يبيت في غير منى في يوم التروية؟ يوم التروية ليس بلازم، ليس بلازم يعني أن الإنسان يبيت في منى، لكنه يستحب وينبغي الإنسان يحرص عليه. لكن لو لم يفعله لا شيء عليه، لو لم يفعله لا شيء عليه، يعني لأنه مستحب وليس بواجب، ولا يترتب على من تركه شيء. وقد حكى بعض أهل العلم إجماع على ذلك، شوف في تفسير الناسك، نعم، في آخر مسألة تتعلق بالإحرام، هذه من الزيادات التي زيدت في الطبعة هذه الفقرة الأخيرة في مسألة الإحرام، أي الإحرام وذهب إلى منى، ما هي بالطبعة الخامسة معك؟ إيه، بس هذه صارت في شو اسمه؟ ما هي بالطبعة الخامسة؟ إلا بس هذه صارت في آخر مسائل الحلق والتقصير، هي فيها؟ ما هي في المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب. أيوة. وقد حكى ابن المنذر في الإجماع على أنه لا شيء على من تركه. نعم. هذه وضعتموها؟ اي نعم، هذه من اضافات الطبعة هذه في اخر عنوان الاحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة ذهب الى منى، لان في عنوان قبله الاحرام. لا هذاك واسع ذاك. ايه لكن هو الاحرام، الاحرام من مكة والذهب الى منى في اربع خمس فقرات، الفقرة الخامسة. نعم. هاي زيادة هذه الخامسة؟ ها؟ هي خامسة ووقعت في الخامسة. اي نعم. تمام. ولا توجد في الطبقات السابقة. هذه الفائدة لا توجد في الطبقات السابقة. يقول: ما هو القدر الذي إذا حلقه المحرم من رأسه فدا؟ ما نعلم يعني تحديد، يعني ما دام أنه زال شعر لحاجة، يعني معلوم أن الحجامة يعني الحاجة الحجامة مقدار المحجم الذي يوضع على الرأس لاستخراج الدم، فإذا أزيل يعني مثل هذا أو شيء منه للحاجة فإنه تجو فيه البدية. وهذا يسأل يقول: الذي ورد في بيان أن حلق جميع الرأس فيه فدية حديث كعب بن عجرة، لكن من أين لنا الدليل على أن من يقص بعض الشعر كذلك عليه فدية؟ لأنها كله إزالة شعر، فكونه يعني حلق بعضه فإن هذا المحلوق شعر، وإن لم يكن للرأس كله فإن فيه الفدية، لأن الحاجة داعية في حديث كعب بن عجرة إلى إزالة الشعر كله لأن فيه القمل، وأما هذا الحاجة داعية إلى مقدار من الشعر على قدر المحجم فيكون فيه فدية. كذلك لو أزال عانته وهو محرم عليه فدية. يقول: من حج وبقي في مكة بعد حجه أكثر من 6 أشهر، هل إذا خرج بعد هذه المدة 6 أشهر يقال عليه طواف وداع؟ وهو آفاقي، يعني إيش السؤال؟ يقول: من حج وبقي في مكة 6 أشهر بعد هذه المدة خرج، هل عليه طواف وداع؟ أهل مكة كما هو معلوم لا وداع عليهم، لأنهم يعني من أهل الحرم، ولو خرجوا ما يودعون، لأنهم يعني ليسوا من أهل الحرم وليس عليهم طواف وداع. وهذا الذي جلس 6 أشهر، يعني هل يكون حكم أهل مكة أو أنه حكم الآفاقيين؟ لا أدري، لكن كونه يقطع الشك باليقين بأن يودع لا شك أن هذا هو الذي ينبغي له. يقول: بعد دخول المسعى في المسجد هل للحائض أن تسعى فيه إن كان بقي عليها السعي؟ المسعى هو داخل في المسجد من زمان، يعني من من من عام من عام 75، يعني لما بني المسعى فإنه داخل تحت الأبواب، ومعلوم أنما كلما تحيط به الأبواب والجدران هو مسجد، ولو دخل فيه المسعى لكن المرأة الحائض لها أن تمر بالمسجد، والجنب له أن يمر بالمسجد لكن لا يمكث فيه ولا يجلس، فهي يعني إذا سعت، لأن لا يشترط الطهارة للسعي بل تسعى وهي على غير طهارة، فكونها تمشي في المسجد في المسعى يعني في سعيها وهي مستثفرة مطمئنة إلى أنه لا ينزل وسخ توسخ بالمسجد فإنه لا بأس بذلك، لأنه لا يشترط له الطهارة، وكون المرأة تدخل للضرورة أو للحاجة ويؤمن تلويثها لا بأس بذلك. يقول: من سافر ورجع إلى بلده دون أن يطوف طواف الوداع ماذا عليه؟ يكون عليه فدية، تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم شات. حتى لو كان هذا قديم، هذا يقول قبل 14 سنة، ولو كان قبل 40 سنة. يقول بعض الحملات تلزم من معها بالرمي قبل الزوال للخروج مبكرا خاصة في اليوم 12، فما العمل؟ لا يجوز الرمي قبل الزوال، لأن الرسول عليه السلام 3 أيام متوالية كلها لم يرمي إلا بعد الزوال، حتى اليوم 13 الذي الناس متأخرون في منى، فإنه جلس في منى حتى زالت الشمس ورمى، ثم واصل السير إلى الأبطح. في الأيام التي قبل 12 كان يرمي بعد الزوال ويذهب ويصلي في الناس مسجد الخير، وفي اليوم 13 ارتحل من منزله ومر بالجمرات ورماها ثم واصل السير حتى نزل بالأبطح. فكون 3 أيام متوالية كلها ينتظر الزوال ولا يرمي إلا بعد الزوال، وعبد الله بن عمر كنا نتحين الزوال، فإذا غابت فإذا جلت الشمس رمينا، كل هذا يدل على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال، فلا يصح الإنسان يرمي قبل الزوال. إذا كان السكن الحاج خارج منى، فما حكم مبيته في تلك الخيام طيلة أيام النحر؟ إذا كانت الخيام متصلة ولم يحصل مكانا داخل منها والخيام متصلة، فإنه يحل له ذلك. لا، وليس هذا مثل الذي يذهب عند الحرم ينزل في فندق، يعني ما له مكان في منى، وإنما الخيام ما دام من مشاكل الحجاج في يعني في شعثهم وفي تعبهم وفي نصبهم وفي سكنهم ومنازلهم، فإنه لا بأس بذلك. يعني إذا كان ما حصل مكان في الداخل وامتلأت وصار متصلا، فإن ذلك لا بأس به، اتقوا الله ما استطعتم. من لم يجد هديا وهو لا يستطيع الصوم لمرضه، فماذا عليه؟ يبقى في ذمته، يبقى في ذمته، يعني أن إذا كان يستطيع 3 أيام يعني صامها، ويبقى عليه 7 يصومها عند أهله، وإن كان ما استطاع يصوم الجميع عند أهله. ما هو الدليل على أن تقليم الأظافر وكذا حلق غير شعر الرأس من محظورات الإحرام؟ يعني الشعر لا يؤخذ، يعني لا لا لا, لا من الرأس ولا من غيره، يعني حلق العانة جائز في حال الإحرام لا يجوز. الناس يستعدون للإحرام حتى لا يحتاجوا إلى أخذ الشعر، فيحلق العانة ويقص الشوارب وينتف الآباط، فمن أجل أن لا يحتاجوا، لأن لو كان الأمر يعني ما في مشكل بس الرأس يعني في أي وقت يفعلون ذلك، لكن إزالة الشعر من المحرم من جميع في جميع أحواله، وكذلك تقليم الأظفار في جميع الأحوال، ليس الإنسان يفعل ذلك في حال الإحرام، وإن فعل ذلك وتعمد عليه فدية. والأظافر وكذلك الأظافر وكذلك، لأن 5 أشياء كلها طريقتها واحدة، التي هي أخذ الشعر، تغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وأخذ الأظافر. ما يستدل بالقياس؟ أي قياس؟ على من أراد الأضحية. الأضحية يعني يعني كما هو معلوم أن إذا كان الإنسان وهو يعني موجودا في بلده ودخل العشر ليس له أن يأخذ من أظفاره، فهذا كان من باب أولى الذي هو، لكنه إذا كان لم إذا كان يعني يريد أن يضحي حتى يعني بعد دخول العشر، فإنه إذا جاء يحرم لا يأخذ من هذه الأشياء عند إحرامه، لأنه يريد أن يضحي، فهو ممنوع من ذلك في حال أضحية أو من أجل قصد الأضحية. أما ما يتعلق بكونه يقلم أظفاره فهو مثل أخذ شعره، كله ترفه وكله يحتاج إلى إن كان نسيانا ليس على شيء، وإن كان متعمدا أو لأمر نقص ذلك فإنه عليه الفدية. نحتج بالإجماع. أقول نذكر له الإجماع. شو؟ الإجماع على تحريم قص الأظافر للمحرم. وش فيه؟ إجماع على أنه لا يقص المحرم أظافره. طيب وش السؤال؟ هو يقول ما الدليل، ما الدليل على أن قص الأظافر من محظورات الإحرام؟ نقول له الإجماع على أنه محظورات الإحرام. أيه؟ شوف شوف تفسير الناسك. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. نعم. وقال ابن كثير في تفسير قوله حتى ذاك اللي هو قضية الـ قضية الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأضحية، يعني إذا كان يعني ذاك ممنوع فهذا من باب أولى أن يكون ممنوع، بل كما قلت أنه إذا حتى لو أراد أن يضحي وعند الإحرام بعد دخول العشر لا يأخذ، بعد دخول العشر لا يأخذ بسبب الإحرام. تفسير الآية: قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا فعل الإنسان أكثر من محظور في يوم واحد فماذا يجب عليه؟ إذا كان المحظور يعني من جنس واحد، يعني إذا كانت المحظورات متنوعة، يعني في يعني بأن أخذ شعرا وغطى رأسا، هذا كل واحد له كفارة، كل واحد له كفارة. أما إذا أخذ شعرا ثم أخذ شعرا فإن كان كفر فإنه عليه أن يكفر للثاني، وإن كان أنه لم يعني يكفر وإنما أضاف إلى حلق إلى الشعر يعني إزالة شعر آخر فإنه يكفي كفارة واحدة. يقول: هل الصابون والشامبو يعتبر من الطيب؟ الشيء الذي في رائحة طيبة يجتنبه الإنسان، الصابون المطيب يبتعد عن الإنسان، يستعمل شيء صابون لا طيبة فيه. هل على المحرم شيء إذا غطى رأسه عندما ينام؟ إذا كان في حال نومه وتغطيته يعني ليس متعمدا وإنما في حال نومه غطاه لما استيقظ تبين أنه مغطي رأسه يزيله وليس عليه شيء. أما إن كان متعمدا لتغطيته في حال يقظته فهذا هو الذي عليه الكفارة. ما صحة القول بأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط؟ الذي ينبغي أن يكون التحلل بعد رمية الجمرة العقبة والحلقة والتقصير، ومن فعل ذلك اللي هو رمي جمرة العقبة جاء بعض الحديث ما يدل على ذلك، أقول لا بأس، يعني من فعل ذلك وقال أنه ليس عليه شيء، لكن التحلل الذي يعني التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، والاثنان الذين الرسول صلى الله عليه وسلم تطيب أو طيبته عائشة كما مر بنا في الحديث السابق بعدما رمى وحلق، يعني فعل الاثنين، يعني قالت كنت أطيبه ولحله قبل أن يطوف البيت، ومعلوم قبل طوف البيت فيه شيئان يعني مضيا، فيعني لكن من حصل منه رمي جمرة العقبة وتحلل بعدها لا نقول عليه شيء لأنه قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك. يقول: جاءت بعثة من الجزائر ولم يخبروهم أين سينزلوا، ثم نزلوا في جدة وقالوا لهم أحرموا فأحرموا من جدة ثم ذهبوا إلى مكة، هل عليهم شيء؟ أعيد السؤال. جاءت بعثة من الجزائر ولم يخبروهم أين سينزلون. أين سينزلون؟ إيه سينزلون يعني في المدينة ولا في مكة في جدة مطار جدة، فكان نزولهم في مطار جدة وقال لهم أحرموا الآن ودخلوا بهم إلى مكة، إحرامهم الآن من جدة صحيح؟ يعني هم لا يعرفون يعني أنهم رايحين للمدينة أو رايحين للجدة، إذا كانوا يعني يعرفون أنهم رايحين للجدة وأن نزولهم سيكون من جدة وأنهم من جدة لن يأتوا للمدينة، أما إذا كان سيلهم جدة في المدينة غير محرمين هذا ما في إشكال، لا بأس بذلك. كون الحجاج يأتون وينزلون في جدة وهم يعني يعرفون بأنهم سيأتون المدينة وأنهم لم يحرموا من جدة وإنما يحرمون المدينة إذا جاءوا إليها، هذا لا بأس، لأن الإحرام حصل من الميقات وهم دخلوا جدة غير محرمين وجاءوا إلى المدينة غير محرمين فيحرمونها من المدينة، وهذا لا بأس به. لكن إذا كان أنهم نزلوا جدة وهم يعرفون أنهم يعني سيحرمون من جدة وإحرام فإحرام من جدة معناه بعد تجاوز الميقات، بعد تجاوز الميقات فعليهم فدية. وأما إذا كانوا يعني جاءوا لا يدرون هل سيذهبون إلى مدينة أو يذهبون إلى جدة إلى مكة، يعني جاءوا على هذا الاحتمال وأنهم غير جازمين بأنهم سيذهبون إلى مكة ثم بعد قيل لهم أحرمون هذا يحرمون ولا بأس بذلك لأن هذا هو الذي أمكنهم. لكن إن كان أنهم يعلمون بأنهم سيأتون إلى جدة ليحرموا منها فهذا إذا أحرموا من جدة يكون عليهم فدية. بارك الله فيكم، من دفع مع الضعفة من مزدلفة في منتصف الليل هل له أن يقف عند المشعر الحرام للدعاء كما يفعل من بقي إلى الفجر؟ مكة كلها مزدلفة كلها مشعر حرام، يقف الإنسان يدعو فيها في أي مكان هو في أي مكان هو فيه، وليس بلازم أن يكون عند المسجد الذي يعني في مزدلفة، بل كل إنسان في مزدلفة يعني يقوم بعد صلاة الفجر ويدعو ويكثر من الدعاء وينصرف منها إذا أسفر. لكن بالنسبة للضعفة، الضعفة يعني ما جاء يعني شيء يدل على أنهم يقفون يدعون لأن وقت الدعاء ما أدركوه وراحوا قبله، لكنهم يعني يدعون الله عز وجل وهم في مزدلفة وهم في كل مكان، لكن الدعاء المشروع بعد صلاة الصبح هذا ما أدركوه حتى يفعلوه. أما كونهم يذكرون الله عز وجل لا أنهم يقومون يفعلون يعني هذا الفعل يقول هذا الذي حصل في آخر الليل في بعد الفجر نحن نأتي به الآن، هذا ما في شيء يدل عليه، ليس هناك شيء يدل عليه، وإنما هذا في حق من صلى الفجر يدعو حتى يسفر جدا. والخروج من مزدلفة لا يكون يعني إلا بعد نصف الليل، يعني لا يكون قبل نصف الليل وإنما يكون بعد نصف الليل، والأولى أن يكون في آخره عند مغيب القمر، عند مغيب القمر. ومن فعل أو خرج بعد نصف الليل فلا بأس بذلك، لأنه إذا كان بعد نصف الليل معناه مضى أكثر من النصف، إذا مضى بعد نصف الليل يعني معناه وجد أكثر الليل، يعني أكثر الليل في الجملة، يعني ولو كانت النسبة يسيرة جدا. يقول هل للمرأة تناول حبوب لمنع الحيض حتى تكمل مناسك الحج؟ نعم لها ذلك، لها أن تفعل ذلك إذا كان لا يترتب عليها مضرة في ذلك. هل يجوز تعدي ميقات؟